الرؤية وانتهت بتفسير وتحقيق هذه الرؤية. قد رأى يوسف عليه السلام في أول السورة كما نحفظ وكما نعلم أنه رأى 11 كوكبا الشمس والقمر والنجوم في هذه السورة كان تحقيق هذه الرؤية. في سورة فيها حاسد ومحسود، فيها عاشق ومعشوق، فيها سجين وسجان وسيف، فيها ظالم ومظلوم، فيها أخوة اعتدوا على أخيهم وآذوه وضربوه وألقوه في الجفن. وفي هذه القصة قال لا تسليم عليكم اليوم، يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين. هذا يوسف عليه السلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم لله جل وعلا، قال السيد ليس عن هذا أسألك، أنا أكرم الناس من الناس. قال إنه يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم عليه السلام الكريم، ابن الكريم ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه السلام يوسف عليه السلام. هذه القصة فيها من المحن ما فيها والشدائد ما فيها، شدائد كثيرة جدا يلقاها يوسف عليه السلام من أول ما ألقي في الجب حتى ضربته امرأة عزيز ثم ألقي السيف، ولكن بعد ذلك أصبح عزيز مصر. وهذا بفضل الله جل وعلا، إنه من يتقي ويصبر. ثم صبر على ذلك ثم أصبح عزيز المسلم بإذن الله.